الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا تجللت المرأة في الصلاة بغطاء له فتحة في الرأس فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، صلاتها بمثل هذا الغطاء صحيحة إن شاء الله إذا غطت شعرها، فتغطية شعر المرأة في الصلاة من جملة شروط صحتها، فرأس المرأة وشعرها في الصلاة عورة يجب سترها، لما روى أبو داود وصححه ابن خزيمة لما روى الإمام أبو داود في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وفي سنن أبي داود وصوب الأئمة وقفه من حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فإذا تجللت المرأة بهذا الغطاء ذي الفتحة من رأسها وكان على رأسها طرحة أو شيلة أو غطاء آخر يستر رأسها وشعرها فإن صلاتها في هذه الحالة صحيحة. ومن قال بأن هذا يشابه لباس الكفن فإنه ما أصاب في ذلك، فصلاتك في هذا الجلال صحيحة والله أعلم.